ورب 9 فاكهة فواكه فركت عصفور عصافير ضربي لغة لغات يزك سهل لحكي نئويسي عربي أرب أرابسكي مجتهدون مجتهدون استراتيلني كسلانو كسالا لنتياي دارسون دروسون أوروك شهير إزвестный القاهرة كير مدينة مدائن غورد طائر طيور птиц جوعان جياع голодный عطشان عطاش жаждущий إندونيسيا إندونيسيا حد أستري وزير وزراء министр المدرسة الثانوية شكولة 9-11 класс مروحة مراوح вентилятор بلنيسة مستوصفون إتمانيكا بلنيسة الآن сейчас الذي الذين который у около перед عند куб أكواب стакан اليوم сегодня لماذا зачем ملآن ملاء полный غضبان غضب разгневанный